بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب من سورة يونس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال أبو عيسى: حديث حماد بن سلمة هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا، وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن صهيب رضي الله تعالى عنه يتعلق ببيان المراد بالزيادة في قوله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن المقصود بها النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء مبينا في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورؤية الله عز وجل جاءت في كتاب الله عز وجل في أحاديث في آيات كثيرة، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية الكريمة هي من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، لأن الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء هذا الحديث مبينا أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله بعد دخولهم الجنة، لأن الله عز وجل يدخلهم الجنة، وأكمل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأهل الجنة أن يروه سبحانه وتعالى بأعينهم وأن ينظروا إليه، هذا أكمل نعيم وأتم نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وكذلك في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه لأنه راض عنهم، فكما أن هؤلاء حجبوا في حال السخط فأولئك يرون الله عز وجل في حال رضاه عنه سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن قوله لا تدرك الأبصار ليس المقصود به نفي الرؤية عن الله عز وجل وأنه لا يرى، وإنما المقصود إما نفي الرؤية عنه في الدار الدنيا، فإن الله تعالى شاء لا يرى، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أو أن المقصود بذلك نفي الإحاطة والإدراك الذي هو رؤية خاصة، أما الرؤية العامة التي يرون الله عز وجل فيها من غير إحاطة ومن غير إدراك فهذه ثابتة لله عز وجل، والمعنى أن الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، يعلم ولا يحاط به علما، فيرى ولا يحاط به رؤية. والإدراك هو أخص من الرؤية، وهي الرؤية مع إحاطة ومع إدراك، أي أن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية التي هي عام من الإدراك. فالآية هي من أدلة إثبات رؤية الله عز وجل، والنفي الذي فيها ليس نفيا للرؤية، وإنما هو نفي لرؤية خاصة وهي التي معها الحاطة، أو أنه نفي للرؤية في الدنيا بخلاف الرؤية في الآخرة فإنها ثابتة في القرآن وثابتة في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث لقى الصحابة الذين رووها 30 أو يقربون من 30 صحابيا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أسماءهم وأحاديثهم في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، فإنه ذكر عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤية وذكر أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، أي الذين أحسنوا الجنة، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، من أحسن العمل وأحسن التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة فالله تعالى يثيبه على الإحسان إحسانا، لأن الجزاء من جنس العمل. من أحسن أحسن الله إليه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما أن الإساءة عاقبتها العذاب في النار والوصول إلى السوء التي هي النار، لأن الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، والسوء هي النار، فالذين أساءوا لهم السوء والذين أحسنوا لهم الحسنى، والذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة ولهم زيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. والزمخشري من المعتزلة وكان متمكنا في البلاغة وكان يأتي أحيانا بالكلمات التي فيها يستدل لمذهبه أو يظهر مذهبه فيها دون أن يكون ذلك واضحا جليا لكل أحد، بل يكون خفيا على كثير من الناس ويكون ظاهرا جليا لبعض الناس. ولهذا جاء عن البلقيني أنه قال استخرجت اعتزالا بالمناقيش في الزمخشري، ذلك أنه قال عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة، وأي فوز أعظم من دخول الجنة، يعني معناه أن دخول الجنة هو أعلى شيء، ومن المعلوم أن أعلى شيء هو رؤية الله عز وجل، أعلى شيء وأكمل نعيم هو رؤية الله عز وجل، وهو أعلى وأعظم من دخول الجنة. ولهذا أشار إلى مذهب المعتزلة بهذا الذي فيه خفاء، حيث قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة، يعني ما فيها فوز أعظم من دخول الجنة، ومعلوم أن هناك شيء أعظم من دخول الجنات وهو أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، وهو أنهم يرون الله عز وجل. وفي هذا الحديث بيان أن السنة تبين القرآن، السنة تبين القرآن، لأن الزيادة في هذا الحديث في هذه الآية بيّنت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لأنه في هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل ألا إن قالوا إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، قالوا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار، وينجنا من النار، وجاء في بعض النسخ ينجينا، وفي والمطابق للغة ولم ينجنا، وقد سبق الحديث وفيه ينجنا وفي بعض النسخ ينجنا، وهذا هو الصواب يعني في الرواية. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يكون رأوا أو حصل لهم شيء أكمل من هذا الذي حصل لهم من رؤية الله عز وجل. يكشف الحجاب الذي هو نوره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشف لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالله تعالى يكشف الحجاب ويري عباده نفسه فيرونه ويتمتعون برؤيته، وهذه الرؤية لهم هي أكمل نعيم يحصل لهم في دار النعيم. فالآية واضحة الدلالة ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بالدار، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. محمد بن سلمة. محمد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صهيب. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وروى سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم، والحديث متصل وهو صحيح وهو في صحيح مسلم. يقول السائل، بما أن المؤمنين من عقيدتهم رؤية الله في الآخرة، فلماذا تعجبوا واستغربوا عندما يقال لهم بأنهم سوف يرون ربهم؟ ما فيه يعني في الحديث ما في ذكر تعجب من أنهم يعني، وإنما لما قيل لهم أن لكم موعد يريد أن أنجزكموه وقد حصل لهم يعني هذا الشيء الذي نجاتهم وحصل فيه ظفرهم بالجنة وما عد الله فيها من النعيم الذي ليس يعني فيها ما يعني رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأخبروا بأن الشيء الذي وعدوا إياه هي الزيادة الذي بقوله الذين أحسن حسنا وزيادة. وما معنى قول في الحديث لا يضامون في رؤيته؟ لا يضامون يعني أنهم لا يزدحمون، بحيث أنهم يلتحم بعضهم بعض ويلتصق بعضهم ببعض ليروا الله، لأنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر، ومعلوم أن القمر ليلة البدر كل يراه بدون أن يزدحم مع غيره، ومن أجل وليس ولا يحصل انضمام بعضهم إلى بعض وازدحام من أجل أن يروا، وإنما يرونه أي يرون القمر رؤية محققة دون أن يكون هناك أنهم ينضم بعضهم إلى بعض أو أنه يعني بعضهم يضيق على بعض من أجل أن يروا الله عز وجل، بل كل يراه في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء، كما أن رؤيتهم للقمر في هذه الدنيا محققة فرؤيتهم لله عز وجل في الدار الآخرة محققة. والتشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ليس تشبيه الله عز وجل بالقمر، ولكن تشبيه رؤية الله عز وجل في الآخرة وأنها محققة، كما أن رؤيتهم في الدنيا للقمر محققة. فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حكم الصلاة خلف من ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة. رؤية الله عز وجل يعني في الدار الآخرة كما هو معلوم ثبتت فيها الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، وبعض أهل الفرق تكلموا في الرؤية وفي نفيها وأن الله عز وجل أنه لا يرى، وإذا كان أنكر يعني ما جاء في هذه الأحاديث وما جاء في هذه الآيات، إنكار يعني ما جاء في القرآن وإنكار ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر، إذا جحد ما جاء في القرآن أو جحد ما دل عليه القرآن بالآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال ابن القيم في كتابه حاج الأرواح إنه لا يجتمع يعني لا يحصل يعني إيمان مع يعني حجب الرؤية مع حرمان من الرؤية، وأنه لا تحصل الرؤية لمن جحدها ولمن أنكرها فهو محروم منها في الدار الآخرة لأنه أنكرها ويحرم من هذا الشيء الذي أنكره. فمن أنكر رؤية الله عز وجل وكذب بما جاءت به الآيات وجاء بالحديث فتكذيب الآيات والتكذيب بالأحاديث المتواترة كفر بالله عز وجل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن منكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال ثم الصلاة خلف من يكون كافرا هذه لا تصح، وأما من يكون مبتدعا فإن لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يكون إماما، وإذا كانت البدعة لا تصل إلى حد التكفير فإن الصلاة إذا وجدت تصح، ولكن إذا كانت هي وصلت إلى حد التكفير فإن الصلاة لا تصح. عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا. وبعض أهل البدع يقول يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يثبت أنه يرى لكن لا في جهة. ويقول شارح الطحاوية ومن قال هذا فليراجع عقله، ومن قال هذا فليراجع عقله. نعم، لأن الله تعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فهم يرونه من فوقه. قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه فذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وليس فيه عن عطاء بن يسار. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث في قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والضمير في قوله لهم البشرى لأولياء الله الذين قال الله عز وجل فيهم قبل هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه الآية ترجع إلى أولياء الله، وأولياء الله بينهم الله عز وجل في هذه الآية في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، آمنوا بالله وصدقوا بكل ما جاء عن الله وآمنوا بكل خبر أخبروا به من أمور الغيب سواء كانت تتعلق بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو باليوم الآخر أو القدر خيره وشره، كل هذا يؤمنون به ويصدقون ولا يترددون في التصديق في أي خبر يأتي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يتقون الله عز وجل وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهم في الباطن مؤمنون مصدقون موقنون بكل ما أخبر الله به، وفي الظاهر منفذون مطبقون لهذا الإيمان الذي أمروا به، وهم مطبقون منفذون لهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، جمعوا بين ما يكون في القلوب وما يكون على الجوارح. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك بأن يمتثل كل ما هو مأمور به وينتهي عن كل ما هو منهي عنه، فعندهم السلامة في الظاهر والباطن. في الباطن اعتقادهم صحيح ومصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الظاهر منفذون مطبقون لما أمروا به منتهون عن كل ما نهوا عنه من المعاصي والأمور المنهية المحرمة. وقد أخبر الله عز وجل أنه لا خوف عليهم ولا محزنون، أولياء الله لا يحصل لهم خوف ولا يحصل لهم حزن، وهم آمنون من الخوف والحزن، لا يخافون شيئا في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى لأنهم على خير. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد ذكر في هذا الحديث أن البشرى هي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وهذا من معاني البشرى. ويدخل وتفسر أيضا بأن المراد بها ما يحصل من الملائكة عند الموت من التبشير للمؤمن بالنعيم وما أعده الله له من النعيم، حيث تنزل الملائكة عند قبر الأرواح وتبشر المؤمنين وأهل الإيمان بما أعده الله عز وجل لهم من النعيم وما أعده لهم من الكرامة ولا تنافية، فكل هذا من البشرى. فالرؤية الصالحة ترى للمؤمن أو يراها المؤمن أو ترى له، يعني هذه من المبشرات وهذه بشرى. وكذلك فالملائكة تبشر عند الموت بالنعيم وبالجنة وبما أعد الله عز وجل لأوليائه من النعيم المقيم في جنة عدن، فهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان، سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن رجل من أهل مصر وهذا مجهول مبهم، مبهم لم يسمى. نعم. ولكن الحديث له طرق وله شواهد، وقد جاء يعني ذكر أن عاجل بشرى المؤمن، يعني رؤية صالحة هي عاجل بشرى المؤمن ترى أو تراه المؤمن ترى له، وقد جاء في ذلك الحديث. وقد أشار المصنف إلى حديث عن سعيد المسيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، فالحديث في إسناده هذا يعني هذا فيه مسيب فيه مسيب فعله. نعم. عن رجل من أهل مصر، لا بعده، هو في الباب، في الباب عبادة بن الصامت. نعم، لكن لبعده، يعني عن عبادة بن الصامت وعن غيره، وكذلك عن ابن عمر وعن غيره، يعني أحاديث جاءت في هذا المعنى الذي هي كون الرؤية الصالحة أنها من المبشرات وأنها عاجل بشرى المؤمن، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل لنفسه أو يراها غيره له. وكما هو معلوم ليس الأمر مقصورا على الرؤية الصالحة كما جاء في الحديث، بل يدخل في ذلك أيضا التبشير عند الموت بالنعيم الذي أعده الله عز وجل لأولياءه والذي تبشرهم الملائكة عند ذلك. نعم. كما قال الله عز وجل الذين قرب ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. أبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه عويمر أخرج حديث أصحاب في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الله إلى البخاري، إلى البخاري. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب في الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت. نعم، عبادة بن الصامت أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر أن جبريل صلى الله عليه وسلم جعل يدس في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما, وذلك في يتعلق بإيمان فرعون وأنه قال ما قال يعني بعد عند الغرغرة وعند النهاية, وأن ذلك لا ينفعه لأن الإيمان إنما يكون والدخول في الإيمان إنما يكون في حال السعة وقبل أن تحصل غرغرة في من كان حيا وقبل أن تخرج الشمس مغربها في من كان في نهاية الدنيا, عندما كان في نهاية الدنيا قبل خروج الشمس مغربها. وفي الحياة الخاصة بكل إنسان قبل أن يغرغر, يعني قبل أن يحصل خروج الروح أو عند خروج الروح. وفي هذا الحديث أن فرعون الذي طغى وتجبر وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى, أنه عندما الله عز وجل أراد إهلاكه فإنه تبع موسى وقومه, والله أمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فصار كالطود العظيم من جهة اليمين ومن جهة الشمال, وفي الوسط يعني يبس يمشون عليه في دوابهم. فلما دخل موسى ودخل فرعون ولحقه في هذا المكان, وخرج موسى من البحر إلى الجهة الأخرى المقابلة, الله عز وجل أطلق البحر على فرعون وقومه وأهلكهم الله جميعا. ثم إن الله عز وجل أظهر هذا الذي زعم أنه الرب الأعلى وأنه ما يعلم من إله غيره, الله تعالى أظهر جثته وأظهر جسده حتى يتحقق الناس من أنه هلك, لأنه لو اختفى ولم يروه وقد قال إنه ربهم الأعلى يمكن أن ينتظرون رجوعه وأنه يعود إليهم, ولكنه لما نجاه الله عز وجل بمعنى أن جسده ما أكلت في السباع ما أكلت في الحيتان ولا غاب عن الناس, فإنما الله تعالى أظهر جسده للناس حتى يتحققوا بأن هذا الذي بلغ العلو في التجبر والتكبر أن الله تعالى أهلكه وأراهم جسده وأنه قد هلك وقد أصابه الغرق ولم ينجو, وإنما النجاة حصلت لموسى وقومه وحصل الهلاك لفرعون وقومه. وفي الحديث أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من البحر من طينه أو من حاله الذي هو الطين فيدسه في فمه يعني خشية أن تدركه الرحمة, وهذا داخل تحت العقوبة على الذنب بالطبع كما جاء في القرآن أن الله يعاقب على الزيغ بالإزاغة كما قاله عز وجل فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم فطبع الله على قلوبهم فلا يحصل لهم هدى ولا يحصل لهم إسلام ودخول في الإسلام ومعرفة الحق والهدى, بل يبقون في العمى وفي الطغيان يعمهون ويترددون. الذي حصل لفرعون هو من هذا القبيل, الذي حصل لفرعون هذا القبيل أنه أن هذا من الشيء الذي أراده الله عز وجل وشاءه الله عز وجل, وأن هذا مما طبع الله عز وجل عليه فلا يصل إليه هدى, وأنه ينتهي ويموت دون أن يحصل منه التدارك ودون أن يحصل منه الإيمان. وكونه قال ذلك بعد أن حصل الغرق لا يفيده ولا ينفعه أن يكون آمنا بالذي آمن فيه بنو إسرائيل, ولهذا قال آل أنا وقد عصيت قبل كنت من المفسدين, فيوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية, يعني أنه حتى يعرف الناس أنه هلك, لأنه لو اختفى لقالوا يمكن يعود لأنه ما رأوا أنه هلك, لكن رأوا جثته, هذا الذي قال ربكم الأعلى رأوه جثة هامدة ورأوه هالكا مع من أهلكه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. الحجاج بن منهال وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حماد بن سلمة. نعم. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن مهران وهو ضعيف لين الحديث البخاري في الأدب المفرد والترمذي. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. والإسناد فيه هذان الضعيفان ولكن الحديث الذي بعده هو الإسناد الذي بعده هو يعني يصح به أو يكون حسنا به لأن الترمذي قال حسن أي أنه حسن بالذي بعده. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن خالد بن حارث هو الهجيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن ثابت هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وعطاء بن السائب هو صديق اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن وهو مقرون وفي الحديث يعني في آخره أن الرفع يعني حصل في الشك هل هو هذا أو هذا لكن شعبة هو الذي روى عن الاثنين وشعبة ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أحدهما الذي رفعه دون أن يعين الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما. ومعلوم أن عدي ثقة وهذا أيضا ثقة ولكنه اختلط ولكن شعبة هو الذي روى عنه وهو من روى مما روى عنه قبل الاختلاط فروايته معتبرة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل ما يعرض في المتاحف ويزعم كثير من الناس ان هذه جثه فرعون موجوده الى الان وان هذه انها ايه ان ابقاه الله الى الان هذا صحيح؟ والله اعلم بصحه ذلك لان قضيه الذي في المتاحف يعني ليس بكبير والحجم ليس بكبير جدا ومعلوم أن الناس في الأول كانوا حجمهم يختلف عن أحجام الناس الموجودة الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ومعلوم أن التناقص من 60 ذراع ويعني أحجام الناس الآن يعني 4 ذراع يعني على أبعد تقدير يعني وصل الإنسان مترين يعني من كان طويلا جدا ووصل إلى مترين هذا أعظم حجم وهذا والمتر كما هو معلوم يعني مقدار ذراعين 60 ذراع يعني هذا الحجم ليس بالهين ثم صار التناقص يحصل ومع ذلك أن الحجم كبير يعني في ذلك الوقت والذي في المتاحف ما هو بهذا المقدار أو بهذه الأحجام فصح فيها نظر. يقول إذا كانت جثة فرعون ما زالت في الدنيا ولم توضع في القبر فكيف يكون عذابه في قبره؟ العذاب كما هو معلوم لا يكون مقصورا على من قبر كل من يستحق العذاب يصل إليه العذاب ولو لم يقبر سواء أكلت في السباع أو أكلت في الفيتان أو أحرق وذر في الهوى الله تعالى يوصل العذاب إلى من يستحقه وإن لم يقبر ولكن جاء ذكر القبور لأن الغالب على الناس يقبرون ولكن العذاب يكون لمن قبر ومن لم يقبر ولا ينجو من العذاب عذاب القبر من لم يقبر لكن غالب الناس يكونوا في القبور ومن الناس من تأكله الحيتان ومنهم من تأكله السباع ومنهم من يحترق في النار ويطير في الهواء والله تعالى قادر على أن يوصل إلى كل من يستحق العذاب قبر أو لم يقبر ما هي مسألة يعني عذاب من قبر حجب ومن لم يقبر نجا من العذاب، العذاب يصل إلى من يستحق قبر أو لم يقبر. هذه فائدة من أبداء النهاية بكثير. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس إياكم والغلو في عثمان، يقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. وقد روي عن ابن مسعود أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق وتكلم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف، وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم، وتلا قوله تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ترك ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف، فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة، رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولا شك أن هذا هو الذي المظنون به جميعا. وعثمان رضي الله عنه حرق ما عدا هذه المصاحف التي بأيدي الناس من أجل سلامة بين الاختلاف، وأصل الجمع هو كان مبنيا على أن لا يختلف الناس، لأن حذيفة كما مر في الحديث قال: أدرك الناس وقد اختلفوا لا يختلفوا الاختلاف كما اختلف على الكتاب من قبلهم، لأن رأى الاختلاف فيما بينهم فجمع الناس رضي الله عنه على حرف واحد من الحروف السبعة وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يحصل الاختلاف. هذه ذكرها فائدة من كثير بلا نهاية، المجلد العاشر صفحة 395. يقول السائل بارك الله فيكم: هداية التوفيق بيد الله، فكيف يخاف جبريل أن تدرك فرعون رحمة الله؟ معلوم أن كل شيء بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله، والهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل، يعني فهو يعني الذي أراده كون يعني حصل منه ما حصل وآذى وأفسد في الأرض ودعا الربوبية وقال ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فيعني ثم أيضا هذا الشيء قدره الله عز وجل، يعني الذي وقع قدره الله عز وجل، وكل شيء بقضاء وقدر. والله تعالى قدر أن يموت هذا كافرا وأن يعيش كافرا وأن يدعي الربوبية وأن ينتهي إلى ما انتهى إليه. وأيضا كما ذكرت عن بعض العلم وقال إن هذا من الطبع، ومعلوم أن هذا بقضاء الله وقدره، وكل شيء بقضاء وقدر، الأسباب مقدرة والمسببات مقدرة. يسأل عن البلقيني من حيث عقيدته في الأسماء والصفات. ما أدري، لا أدري. يقول: ما القول الفصل في رؤية أهل العرصات لله عز وجل؟ هذا فيه ثلاثة قوال ذكرها ابن القيم في حاج الأرواح. قول يقول أنه يراه الجميع المؤمنون والكفار والمنافقين، وقول يقول يراه المؤمنون والمنافقون يعني الذين يدعون الإسلام مع أهل الإيمان، ويعني ثلاثة قوال، لأنه يراه المؤمنون وحدهم، يراه المؤمنون والمنافقون، يراه الجميع. لكن هذه الرؤية يعني رؤية ليس فيها تنعم وإنما فيها تبكيس وفيها تقريع، مثل الكلام الذي نفي وأثبت، لأن الكلام نفي عن الكفار وأثبت الكفار، يعني كون الله تعالى كونهم يكلمون الله وكون الله يكلمهم، يعني قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها هذا كلام، كلمة اخسأوا ولا تكلمون هذا كلام من الله لكنه تبكيس، فإذا قوله لا يكلمهم يوم القيامة يعني لا يكلمهم كلام فيه فائدة وفيه مصلحة، أما أن يكلمهم كلاما فيه زجر تبشير وتقريع، فهذا قد جاء في القرآن. فهذا على القول بأن الرؤية إنما هي للجميع وأنهم غير محجوبين، فهي رؤية من جنس الكلام الذي يحصل لهم، يعني رؤية ليس فيها حصول نعيم وإنما فيها تقريع وتوبيخ. هذا إذا على صحة القول الثالث الذي هو أن الجميع يرونه. يقول ما معنى من انتهى إليه بصره، ومعلوم أن بصر الله محيط بكل شيء. نعم، يعني معنى أنه ينتهي كل شيء وأنه يحترق كل شيء يعني لو كشفه، ولكنه سبحانه وتعالى هذا في الدنيا، ولكنه في يعني في الآخرة يعطي الناس من القوة ما يتمكنون به من رؤيته سبحانه وتعالى. الدنيا الجبل ما يستطيع يثبت أمام رؤية الله، الجبل الصلب ما استطاع أن يثبت أمام رؤية الله سبحانه وتعالى، أمام تجلي الله سبحانه وتعالى. ففي الآخرة الله تعالى يقوي الناس حتى يستطيعوا الرؤية. نعم. عن صحة حديث عن سلمان رضي الله عنه في ذكر رمضان، وفيه فريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه. ولا ما أعلم شيء ثابت في هذا، ما أعلم شيء ثابت في هذا. يعني ورد صام رمضان إيمانا وإحسانا وأكرم تقديم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا وإحسانا وأكرم تقديم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا وإحسانا وغفر له ما تقدم من ذنبه. أما كون الفريضة تعدل فريضة 70 فريضة، وما أعلم في هذا الشيء ثابت. هل تنتفي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في بعض الحالات؟ الكونية لا بد من وجودها، كل شيء شاءه الله لا يمكن أن يتخلف، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية والمشيئة لا تتخلف، كل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد. أما الإرادة الدينية هي التي تتخلف، الإرادة الدينية هي التي تتخلف، لأن الله تعالى دعا الناس وأراد منهم شرعا وأرسل الرسل لدعوتهم إلى الإيمان به، وفيهم من آمن وفيهم من لم يؤمن. فيهم من آمن فاجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وفيهم من لم يؤمن فحصلت في حقه الإرادة الكونية. هل يكفي وجود السور لفصل المسجد عن المقبرة وتجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان القبور خارج أسوار المسجد، سواء كان أسوارا يعني على ساحات، أو كان الجدار المسجد الذي هو مبني يعني فاصل بين المقبرة وبين القبور، يعني يكفي. لكن إذا كانت القبور داخل البنيان أو داخل الأسوار، داخل ما هو مبني أو داخل ما هو مسور، وإن لم يعني يغطى، فإن فناء المسجد وساحة المسجد مسجد، فوجودها داخل الساحات وداخل الأثنية التي هي داخل الأسوار، وإن لم يكن ما كان داخل السور مغطى فإنه من المسجد. شخص شرب الدخان وهو محرم في الطريق إلى العمرة، هل يؤثر ذلك على إحرامه؟ إحرامه صحيح وعمرته صحيحة، وهو عاصم بشربه الدخان، جمع بين الإحسان وبين الإساءة، الإحسان في عمرته والإساءة في شربه الدخان. فعمرته صحيحة وحجه صحيح وهو يشرب الدخان، ولكنه يثاب على حجه ويؤاخذ على معصيته. رجل غوطبت منه أرضه، وقام الغاصب بزرع أشجار مثمرة، وبعد مدة طويلة حكم القاضي بأن ترد الأرض لصاحبها. السؤال: هل يجوز لصاحب الأرض الآن بعد ما ردت إليه أن يأكل من تلك الأشجار المثمرة، أم لابد أن ينزع هذه الأشجار؟ ما أتذكر يعني ما يتعلق يعني في هذه المسألة، يعني هل يعني يعوضه أو يتفق معه على شيء، أو أنها تنزع يعني وتقطع لا أدري ما أدري. شخص أباح له الطبيب إفطار شهر رمضان لمدة 5 سنوات لإصابته بمرض بالكلى لأن عدم شرب الماء يسبب له التحجر في الكلية. فما حكم إفطار لهذه السنوات فيأخذ بإستئذان الطبيب؟ نعم إذا كان الصيام يشق به ضررا بالغا أو يؤدي به إلى الوفاة أو يؤدي إلى زيادة الضرر فله أن يأخذ في قول الطبيب إذا كان مسلما وطبيبا خبيرا موثوقا به يؤخذ بقوله. وإذا كان يرجى بعد ذلك أنها تتحسن حاله وهو ينتظر ويقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول أنا شاب أدرس في مدرسة فيها اختلاط، السؤال هل أتوقف عن الدراسة أم أستمر؟ لا يجوز الإنسان أن يدرس في مدارس فيها اختلاط بين الرجال والنساء، بل الواجب هو الابتعاد عن الاختلاط. فالدراسة مع النساء مع في فصول مع اختلاط هذا لا يسوغ ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الدراسة وأن يبحث عن دراسة لا اختلاط فيها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.